السلام عليكم. ما شاء الله اشتقت إلى كل واحد فيكم. الله يبارك فيكم. الله يبارك بكم. الله يبارك بكم. طيب. الحمد لله رب العالمين. صلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. الله أسأل أن يوفقنا لما يحبه ويرضاه. كنا بدأنا في الماضي بحل ألفاظ كتاب الصراط المستقيم، إن شاء الله تعالى نكمل من حيث كنا وصلنا. آخر ما كنا تكلمنا عنه هو في صفة الكلام لله تبارك وتعالى، وكان بقي شيء ما أنهينا الكلام عنه. كنا ذكرنا أن كلام الله تبارك وتعالى صفة له قائمة بذاته، وقلنا صفة الكلام كسائر صفاته تعالى لا تشبه صفات الخلق. الخلق كلامهم له ابتداء وله انتهاء، كلام الله تبارك وتعالى ليس له ابتداء ولا له انتهاء. كلام الخلق بحروف ولغات، كلام الله تبارك وتعالى ليس لغة ولا حرفا، إنما هي صفة له سبحانه وتعالى لا تشبه صفات الخلق. لا نستطيع أن نحيط بعقولنا بهذه الصفة، كما لا نستطيع أن نحيط بعقولنا بسائر صفات الله عز وجل، لكن نؤمن جزما بأن الله تبارك وتعالى متصف بصفة الكلام، وهي صفة لا تشبه صفاتنا. ونقول أي أهل السنة، ونقول أعني أهل السنة، أن الله تبارك وتعالى أنزل على الأنبياء كتبا تدل على هذه الصفة الأزلية الأبدية. عبارة عنها، هذه الكتب المنزلة على الأنبياء ليست من تأليف نبي ولا ملك، إنما هي عبارات تدل على الكلام الأزلي. قلنا كما أننا لو كتبنا لفظ الجلالة الله، إذا سئل الإنسان فهذا اللفظ الله يدل على الذات المقدس الذي نعبده، وليس هو عين الذات الذي نعبده. كذلك اللفظ المنزل على الأنبياء عبارة عن الكلام الذاتي، وكل يسمى كلام الله. الصفة الأزلية تسمى كلام الله، واللفظ المنزل يسمى كلام الله، وهذان الإطلاقان، تسمية الصفة الأزلية بكلام الله وتسمية اللفظ المنزل بكلام الله، هذا الإطلاق وهذا الإطلاق، هذان الإطلاقان من باب الحقيقة لا من باب المجاز. فإذا كما قال المؤلف رحمه الله، والإطلاقان من باب الحقيقة، لأن الحقيقة إما لغوية وإما شرعية وإما عرفية. ما معنى هذا؟ هناك ألفاظ إذا أطلقها الإنسان، إذا استعملها الإنسان من غير أي قيد، من غير أي قيد يقيدها، ينصرف اللفظ منها إلى معنى هو في الأصل مضاد، هو الذي يتبادر إلى الذهن. وهذا يختلف، وهذا يكون بحسب المقام، فيكون هناك ثلاثة أنواع للحقيقة. إذا كنت تتكلم في مقام اللغة فقلت مثلا لفظة رجل لا يخطب بالبال في هذا المقام من استعمال هذه اللفظة إلا الرجل الذي هو مقابل المرأة، هذا هو. إذا قلت مثلا حمار يخطب ببالك الدابة المعروفة التي صوتها بشع وتمشي على أربع، هذا المعنى أو هذا الاستعمال لمثل هذه الكلمات يقال له حقيقة. إذا قلت البحر لا يخطب ببالك إلا هذا مجمع الماء الواسع، مثل هذا الاستعمال يقال له حقيقة. إذن في مقام اللغة الحقيقة هو المعنى الأصلي، هو استعمال الكلمة في معناها الأصلي الذي وضعت له. فإذا قلت أردت أن تصف إنسانا بأنه غبي فقلت عنه إنه حمار، فهنا انتقلت من الحقيقة إلى المجاز. هذا النوع الأول من الحقيقة، الحقيقة اللغوية. هناك نوع ثاني يقال لها الحقيقة الشرعية. معنى ذلك أن يكون جاء لفظ من الألفاظ استعمل في الشرع بمعنى معين، فصار الإنسان إذا تكلم في مقام الشرع فاستعمل هذا اللفظ من غير أي قيد لا ينصرف هذا اللفظ إلا إلى هذا المعنى، هذا يقال له حقيقة شرعية. مثال ذلك لفظ الصلاة. الصلاة في اللغة في الأصل في اللغة العربية معناها الدعاء، لكن جاء استعمالها في الشرع بمعنى أقوال وأفعال مخصوصة أولها التكبير وآخرها التسليم. إذا كنت تتكلم في مقام الشرع فقلت الصلاة لا ينصرف معنى المعنى إلا إلى هذه الصلاة الشرعية، وأطلقت الصلاة لا ينصرف إلا إلى هذا. الزكاة في اللغة العربية في الأصل معناها النماء، لكن في مقام الشرع إذا قلت كلمة الزكاة لا ينصرف المعنى إلا إلى الزكاة الشرعية التي هي إخراج قدر من المال بنصاب مخصوص وصفة مخصوصة. مثل هذا الاستعمال لهذه الكلمات يقال له حقيقة شرعية. النوع الثالث من الحقيقة، الحقيقة العرفية. مثلا لفظة الدابة في العربية تطلق في الأصل على كل ما يدب على وجه الأرض، الإنسان دابة، والدودة يقال لها دابة، وغير ذلك يقال له دابة، والبغل يقال له دابة، والحصان دابة. لكن تعارف الناس مع مرور الأيام، صار عرف بين الناس، تعارف الناس أنهم إذا استعملوا لفظة الدابة يريدون الحمار والبغل والحصان وما شابه. فإذا كان الشخص يتكلم في مقام العرف مثل هذا الاستعمال يقال له حقيقة عرفية. كلمة إطلاق لفظ القرآن وإطلاق لفظ كلام الله على صفة الله الذاتية، هذا من باب الحقيقة. وإطلاق هذين اللفظين على اللفظ المنزل هو أيضا من باب الحقيقة. إطلاق لفظ إطلاق كلام الله على صفة الله الذاتية حقيقة لغوية وشرعية، وإطلاق لفظ كلام الله على اللفظ المنزل حقيقة شرعية. في الحالين إطلاق لفظ كلام الله على الصفة الأزلية وإطلاق لفظ كلام الله على اللفظ المنزل حقيقة وليس مجازا. فيتلخص مما تقدم ذكره أن القرآن له إطلاقان: الإطلاق الأول صفة الله القائمة بذاته التي لا تشبه صفاتنا، التي ليست حرفا ولا صوتا، التي ليست لغة، لا هي لغة عربية ولا غيرها. هذا هو المعنى الأول. والمعنى الثاني هو اللفظ المنزل الذي هو عبارة عن الكلام الأزلي. ولا شك أن هذه الألفاظ المنزلة أنزلت بلغات: القرآن أنزل بالعربية، التوراة بالعبرانية، الإنجيل بالسريانية، كل هذه اللغات مخلوقة. أصوات الذين يقرؤونها لا شك مخلوق، من قرأ القرآن الحروف التي يتلفظ بها لا شك مخلوقة، هذه الحروف لها ابتداء ولها انتهاء، وليست هذه الحروف عين صفة الله الأزلية، لكن عبارة عن الكلام الذاتي. ولا يجوز أن يعتقد إنسان أن الله تبارك وتعالى تكلم مدة بالعبرانية ثم مدة بالسريانية ثم مدة بالعربية. قال المؤلف رحمه الله: وتقريب ذلك، هذا الذي قلناه، أن لفظ الجلالة الله عبارة عن ذات أزلي أبدي. فإذا قلنا نعبد الله فذلك الذات هو المقصود. وإذا كتب هذا اللفظ ألف لام لام ها، فقيل ما هذا؟ يقال الله، بمعنى أن هذه الحروف تدل على ذلك الذات الأزلي الأبدي، لا بمعنى أن هذه الحروف هي الذات الذي نعبده. بعض الناس لأنهم لم يفهموا هذا خلطوا خلطا عجيبا، ووصل بهم الأمر إلى اعتقاد عقائد تنافي الدين. بعضهم وصل به الأمر إلى أن يقول هذه الألفاظ المنزلة على النبي هي عين كلام الله القائم بذاته. أحد عنده سؤال؟ لغوية وشرعية، إطلاق القرآن على كلام الله الذاتي حقيقة لغوية وحقيقة شرعية. حقيقة شرعية. ننتقل إلى الكلام عن صفة الإرادة. قال المؤلف رحمه الله: الإرادة، اعلم أن الإرادة وهي المشيئة واجبة لله تعالى، وهي صفة أزلية أبدية يخصص الله بها الجائز العقلي بالوجود بدل العدم، وبصفة دون أخرى، وبوقت دون آخر. معنى ذلك، شرح ذلك، أن الله تبارك وتعالى متصف بصفة الإرادة، ونسبة عدم اتصافه بالإرادة إليه سبحانه هو نسبة نقص إليه عز وجل. وتعريف الإرادة أنها صفة أزلية أبدية، بها يخصص الله تعالى المخلوقات بالوجود بدل العدم، وبصفة دون أخرى، وبوقت دون آخر. هذا الحائط الذي خلفنا يجوز أن يكون لونه، يجوز في العقل عدم وجوده كما يجوز في العقل وجوده، عدم وجوده ليس مؤديا إلى محال، ووجوده ليس مؤديا إلى محال. هذا الحائط، لكن هذا الحائط يوجد وجوده بتخصيص الله له بالوجود بدل العدم. الله خصصه بالوجود بدل العدم بصفة الإرادة. في العقل يجوز أن يكون لونه أبيض، ويجوز أن يكون لونه أحمر، ويجوز أن يكون لونه أسود، ويجوز أن يكون لونه أخضر. فلما كان لونه أبيض، لماذا اختص باللون الأبيض من بين الألوان؟ لأن الله خصصه بذلك، الله خصصه بذلك بصفة الإرادة. لو فرضنا أن هذا الحائط وجد مثلا من 100 سنة من أهداه، الله أعلم، وجد بوقت معين، لماذا لم يوجد قبل ذلك ولا بعد ذلك؟ لأن الله خصصه بالوجود في هذا الوقت، الله خصصه بالوجود في هذا الوقت بصفة الإرادة. إذن الإرادة صفة يخصص الله تعالى بها الممكن العقلي بالوجود بدل العدم، وبصفة دون إخوان. ثم الشيء يكون موجودا ثم يعدم، لماذا عدم؟ لأن الله تعالى خصصه بالعدم بعد الوجود. فكل ما يجوز عليه في العقل الوجود تارة والعدم تارة أخرى يقال له جائز عقلي. كل هذه الأشياء إذا وجد شيء منها يوجد بتخصيص الله له بالوجود بإرادته، وإذا عدم فبمشيئة الله، وهذا يشمل الخير والشر، الحسن والقبيح، الأعمال والأعيان، كل شيء يوجد بعد عدم وجوده بمشيئة الله، وكل شيء يعدم بعد وجود فبمشيئة الله تعالى. وبرهان وجوب الإرادة لله، قال المؤلف رحمه الله، وبرهان أي البرهان العقلي وجوب الإرادة لله أنه لو لم يكن مريدا لم يوجد شيء من هذا العالم، لأن العالم كله يعني ممكن الوجود، ليس واجبا لذاته عقلا، والعالم موجود، فعلمنا أنه ما وجد إلا بتخصيص مخصص لوجوده وترجيحه له على عدمه، فثبت أن الله مريد شائن. هذا العالم موجود بلا شك، وجوده ليس ذاتيا، إذن وجوده بغيره، إذن الله تبارك وتعالى متصف بصفة الإرادة، لأن وجود العالم بتخصيص مخصص بتخصيص الله، إذن الله متصف بصفة الإرادة. ثم الإرادة بمعنى المشيئة عند أهل الحق شاملة لأعمال العباد جميعها، الخير منها والشر، فكل ما دخل في الوجود من أعمال الشر والخير، ومن كفر أو معاص أو طاعة، فبمشيئة الله وقع وحصل، وهذا كمال في حق الله، لأن شمول القدرة والمشيئة لائق بجلال الله، لأنه لو كان يقع في ملكه ما لا يشاء لكان ذلك دليل العجز، والعجز مستحيل على الله. والمشيئة تابعة للعلم، أي أنه ما علم حدوثه فقد شاء حدوثه، وما علم أنه لا يكون لم يشأ أن يكون. هذا ما يجب اعتقاده في صفة الإرادة لله تعالى، أن كل شيء يحصل، خلاصة ذلك أن كل شيء يحصل في هذا العالم يحصل بمشيئة الله. ومش طرفة العين وما يسمعه الإنسان وما يخطر بقلبه وما يتلفظ به والخطوة التي يخطوها وحركة اليد والارتعاش من البرد، حركة البهيمة النملة الصغيرة أو البرغوث، الورقة التي تسقط من الشجرة والحبة التي تقع في الأرض، كل شيء في هذا العالم يحصل بمشيئة الله، لا يخرج شيء عن ذلك، لأن تعلق الإرادة بهذه الأمور كلها لكون هذه الأمور ممكنة عقلا. فلو لم تتعلق بواحد منها لاحتاجت إرادة الله إلى مخصص خصصها بذلك، ولكان الله محتاجا تعالى الله عن ذلك. فلا بد من الاعتقاد أن كل ما يحصل في هذا العالم يحصل بمشيئة الله. لذلك أهل السنة والجماعة يقولون مشيئة الله متعلقة بالحادثات كلها بلا استثناء. عمل القلب مثل عمل الجوارح مثل الأجسام والأعيان، هذا ما يدل عليه العقل وهذا ما يدل عليه الشرع. الله تبارك وتعالى قال والله خلقكم وما تعملون، فكل شيء إذن يحصل بمشيئة الله، وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين، ولو شاء ربك ما اقتتلوا، إلى غير ذلك من الآيات وأحاديث كثيرة، منها حديث مسلم كل شيء بقدر حتى العجز والكيس. أحد عنده سؤال؟ النبي عليه الصلاة والسلام اتهم من بعض الناس بأنه ساحر وبأنه مجنون صلى الله عليه وسلم، من يسلم من كلام الناس؟ من يسلم إذا كان النبي عليه الصلاة والسلام ما سلم؟ نحن ذكرنا الحق، إطلاق القرآن بهذا المعنى حقيقة لغوية وشرعية. أليس قلنا إذا كان الأمر يتعلق بالمقام بالمقام، إذا كان المقام مقام اللغة فهذا الذي يفهمونه، وإذا كان مقام الشرع فهذا يفهم أيضا على حسب السياق. إذا كان إذا قيل له إطلاقان من حيث الشرع فعلى حسب السياق، أما إذا كان المقام مقام اللغة فأطلق يراد به الصفة الذاتية على حسب المقام صلى الله عليه وسلم. بارك الله فيكم. نهلل.